بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى أن يجيرنا والدينا وإياكم المسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله جل في علاه يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه المناسبة المباركة، نتدارس فيها وإياكم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنسأله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما يسر قدر هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنة فردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وندعو لهذا المولود ونقول جعله الله مباركا على ولده وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله تبارك وتعالى نبته نباتا حسنا، وانفع به البلاد والعباد يا رب البلاد والعباد. والكلمة إن شاء الله لا ستكون باللسان الأمازيغي نزولا عند الأخ طارق جزا الله خيرا، يعني أب هذا المولود الذي سماه صهيب، يعني ونعتذر إلى السعد الهديد الذي لا يتقن الأمازيغية، وربما الترجمة الفورية إن شاء الله عز وجل فيما بعد. أزوروا أندعو ود الرياضة سنة تقربي مباركي في الوالدين سيقا مباركي في الأمة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرخة لسماس بس سيطارق اسمنا الصهيب، والصهيب هي اسم يعني إلا ما يعرض السيطارق الناس ما يدعي أخذتي ويتصهيب ميقان صهيب يعني الأسماء اللي كانوا من الصحابة دي بدو كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بناد اللي يسير الأعلام الإسلام بناد اللي دفعان في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هين تيقوا سنسنا إلا أحصل في الخيرات حتى كان دم سنسين ربي تبارك وتعالى توقتن قدنو تنسنس لما تصنع كان اللاعبين كان الممثلين ضربوا بدير لما صهيب صهيب هي صحابي جليل أصل يعني صهيب الرومي الزنزاع يعني فكل ليدانسي فكل المنز فكل ما الدرس لنا باش ميش باش تجيس كدرسي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني كتبنا ننسك الكلمة في المسلسل الصحابي الجليل صهيب الرومي إلا أنه سيطارق لنا أرنو بدأ أرمان غيكا غيلا وخنزل إسلام موضوع إن شاء الله تبارك تعالى سنة كيس نساو الموضوع اللي سنة كيس نساو وطاري كيس نطول بإذن الله عز وجل وهي الحديث سلا حديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رونا الإمام البخاري في الأدب المفرد وابن ماجة والترمذي من حديث ابن محصن يعني بسند حسن حديث ابن محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سره معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا الحديث هذه إن شاء الله تبارك وتعالى فلنسوه أديس نوت يعني توقت الفوائد وفن حديث هذه في السوت النعمة ليه سر بدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرف نعمة الأمن تمس نعمة الصحة والعافية نعمة الإطعام والطعام كل مشكى إلا كل يوم الحمد لله أرغي يوراد غير الزرع ذلك إنه 90-95% إلا هي النعمة اللي بدر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون يخسروت العقل عندها في سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبدل غير كي رطني عن فقق. من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه وفي رواية معافى في جسده عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يقدر كيف الحال غير كي رطني عن وحده أن كل دمو لهدي الدنيا كل فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حتى يقول لي زوال الطيان لمس نعمة الأمن، نعمة الأمن لا تقدر بثمن. فربنا سبحانه وتعالى امتن على القرشيين في سورة قريش. إن يسلط تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم إحداث الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شكون من ولستسمى حقيقة الأمن وستسمى الأول للدرود لك. لا بمتكفيه الإشارة يعني خطب يحتيز ريكا دولا كنظر الدول الروينة اللي يزيل لا دمس العيدة من الآن فقول شو مشكم أردت سنس الحق ميا أشكو غوري اللي لامنا ما سنت مزيد أردت كورتي يورما ميا يغوري اللي لامنا أردت خطب يغوري اللي لامنا أردت حتى العبادة أردت دارك ديلي أردت دارك تصحو العبادة يغوري اللي لامنا أردت سنس ولا السعيد يغوري اللي لامنا أردت سفر أردت تموت توقت المسائل نعمة الأمن هي اسم مسائل هي الأساس يا بصر كون ضرب البيضة ورد في العيد من النعمة يتمع تنيد ولا لخطر يكون القضية نعمة الأمن رنظر الأسباب أسباب استثباب الأمن في البلاد. نظيم أننا العلم من بين أعظم الأسباب في استثباب الأمن في البلاد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ميان في نوشك لنا رب تبارك تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن كنتم تعلمون فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم غير لنا العلم يقصد ربي تبارك وتعالى الشرك. لماذا؟ شكون لنا العلم حينما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم استشكلت على صحابته رضوان الله تبارك وتعالى وأرضاهم. قالوا ومنا لم يظلم نفسه يا رسول الله، يعني يظن بأن الظلم المذكور في هذه الآية ظلم الأعراض وظلم الأموال. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا العلم ألم تسمع إلى الرجل الصالح ويقصد لقمان حينما كان يصيبنا إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله زيد إن الشرك لظلم عظيم. العلم يعني الظلم اللي تقصد عمس وولد التيانمي التيان الشرك مين اللي ينشر الشرك يد وهو تسكتان تكو ربي تبارك وتعالى نقيض التوحيد يهمي أي ينشر وانا نسقصر كوني إز تمازيرتنا إز يسيلا الشرك لا دور يسيلا إلا يشرك موسم الشرك يا الذبح لغير الله المظاهر قوت انت وكان ماشي غير فرنسا ولا كوني رانسون فماز القضية كتين يد لي مسائل الشرشية نسكا كان مسائل كان دامس نسازير كان غلو لغران يعني اللي داري للجاه اللي قلين وكني لكم العين وحدود لكم المشكلة هنا حتى اللي داري لده يعني مستوى ثقافين ومستوى اجتماعي ولك تلبسوا في الشرشية هذا بالله أتني تفتح تحت لا تعتقد مشكلة تفتح جلد رسطه بلي يستسيل ويسردون يعتقد فيها بأن ماذا ترطيط مش كتر يصير تصدر كم طوبين ولا نولك ليه يستسيل وزر دوام بس نور دي ابن تيمية يسلب بنوغي جي كل شيء مش كل هذا من الشرشية يصير صار العقل يقول له تهلا ندر الكامية يقول له كله تلتا ولا البنوات يعني مش كتري مش كتر ويكي السهر ولو كذلك أصر زندر سكوست تاليوين أصر إحنا سنتنا في الاستسيل لبريكا تل ودور تاكت كسيت المرا وهنو ما جرى وكان غادي يكود بزا سبحان الله العظيم اللي حتى مصر الأوسط اللي ساكنين اللي كان مثقفي اللي كان مستوى ثقافي الغشب تلبسوا يعني بهذه الجريمة الشرعية نسأل الله تبارك وتعالى معافى تفتنا جلد ناس الفلوس يقول هذا كان داس لي ميك الأزمة ولا كذا تيقول نمشي نسبب القضية عندي خصني نمشي نسبب ما عرفت الناس قوسوا عليا ولا الناس سحروا ليا ولا إيه تمشي تسبب شي حاجة شرعية ماشي مشكل تفسك الأسباب هوين ماشي مشكل تسكت الرقية استغفرت ربي تبارك وتعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا تسكت الأسباب الشرعية فولقين هي سكينة الاستغفار التوبة كل الخير أن راك يكمي هذه التوري وفوله الزغدات الخيرات قلنا أن نرى الاستغفار الذي غفل عنه الكثيرون الاستغفار وأن الخير أن التوفيق تذكروا في قرب بطبع ودى اسمه سليم فورنكس الاستغفار ورد تيتا مريا تدكت وانو الزرد تستغفر الله شكو الخير نية التوفيق توفيق هي الاستغفار وهني مش كاين ارطرهم سيدنا عمر يسين كان لنا امانان فذهب الامان الاول بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق لنا الا امان واحد وهو ما هو الاستغفار استدلف وشكل فما سوى والرب تبارك تعطه للغنى وما كنا معذبين وما كان الله ليعذبهم وانت فيه ويمكن ربي تبارك وتعالى يعذب اشكال الله يسال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير سنيام ايام الضمن اللي غنى له العلم هي الضمن ولي عذب ربي تبارك وتعالى كي وكال الدنيا زوج لما عقدوا لك المصيبه فما سمي يمسلم ولا الكفار وما كان الله ليعذبهم وانت فيه غير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير يموت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على غير الامانه ولم يبقى الا امان واحد وهو الاستغفار استغفار جميل إلى الأمل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني الاستغفار ألا ترون أهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرنا لو نزل صاعقة من السماء فوجدت مستغفرا يعني النجم إنك يا ربي تبكيس كان صاعقة زينة تفتكر أن نستغفر ربي تبارك وتعالى رد استلف ورد تصد ما أصابت لذلك أشكر مئة تلبس بالاستغفار نكنون هاتيش قاش كل خير اني جميع التوفيق ناك دوغان تفتقي الاغواء كي كان رجل اعمال رديك ميسور رديك يعني من الثرياء ولا كذا توقع سك الازمه الماليه ولا كذا افتت لي سمس وكان غير نزرت التفت غير يمين كانت حنوت نكرو على الشاشه ياك ريست بتاتك الله كاتكات ارتيت مزدي شي غادي كيتينا وديوش كاش الناس كاين الاسباب دارهم وكون كنا سكتي نسخ العقل ها يصال العقل وقت حاجه الفقه هو السوق الطويل 40 مليون ياك تسكر واحد الاسباب باخت حانوت هادو 4000 ريال على راس مال تقول تاخذ حانوت رئيس كل الاسباب هو باش تجي هو الحل هو اللي رد يد ليا هو الحل هو اللي سكر الاسباب يقول لي هو يسد باش تجي لاباس تي لي الدار صار طوموبيل نصف الدستي لي غير طوموبيل اللي لا دار ولا جا كل ريال ولا كل لغه اشكون شكلتو كتب من بني اللي نضرب با فلاس لي خطو هي يلعب غمس اللي بلا يصحان الدرس ما اللي يصحان الدار كي لهدا داري انا هذا كي سبي بدا 4000 ريال غمس تحالو تلعشو سكرت اسكر جي استفتو بو سالا هي سال دوني سول غنا في الزاد انه لا يزري انه لا الخير اللي بغيتي راه بزاف تو كيص وندي كان دابا زيت الناس اللي ديك هو الخمس الناس انت لا المهم كل الخير اللي طورت يصير خيات شعل في صحاب الزوم يقتل التخسيس واش كان هو غنى يش كان دار واد هذا سيسكر الاسباب وصل لي زايس العقل ودي اللي هو درو كيخدم حدا قلت له 10000 ريال اللي هذا شفتي المشكل ملي جايه فهذا ماذا فهذا ضرب من الجبن يا ذبيت ابن مريد ليه واخا تي شي بس يصغر العقل يا صاحبي رجلو كيمطور زين سيت ماتين تاش دار سي هذا هي سكر الاسباب وما ساتت لك هذه التبوم بعد علاش شحال واحد يقول لك نسبب لك تولي بخير وانت بعدا بخير انت رجلاتو غادي تواض وصل هي في زود يد بخير غير يصوت راه من الواقعين واش انت بعدا بخير انت ايوا هي سكر اي سكر كي الاسباب باش هذه هي كل حاجه هناك زمان صديق حتى هذاك حتى سمت الخطا إنا لله وإنا إليه راجعون كذلك ومثال وهلو مجرى أمثلة كثيرة جدا تمارسوا دستين ترواتي نورا أقول رامي موت انت وركوي التارو بني غيسو وكذا سلازا كنت ركوي تهلا كنت قصلا تمارنا انت فاتنتي نورا أقول رامي فاتن صحلن دواك وفن سلوين وغرا وانا ذكرت الأمثلة فمسا فهذا ماذا فهذا نسأل الله تبارك وتعالى معافى فهذا من الشرك ولسنا بأكرم على الله هذا إيش حاجة واحدة يقول لك لدى حدا في المغرب وبيخير إيه بيخير على خير الله الحمد والمنة ولكن لأسباب باش يحيد ربي تبارك وتعالى لم نغمس نزيد الله رضا الله نضر ربي تبارك وتعالى يزيكنا عود من كيسا تيب كيش تشت أما تي غادي يكون موسم الشرشكية مهم كأمون الدبائح ينين غين سنين غرام الحاجيج كل هذا من الشرشكية فكل هذا ماذا؟ من الشرشة إذا نجزم لي زوال غمس الحديث من أصبع منكم آمنا في سربه السبب الرئيس والأعظم الأسباب استتباب الأمن هو توحيد الله سبحانه وتعالى أنا نفتوط يعني بعجالة أنا نفتوط سمس النعمة الثانية من أصبع منكم آمنا في سربه معافا في بدنه معافا في بدنه ذلك الصحة الحمد لله ولله الحمد والمنة هذه أيضا غفل عنها الكثير باش تعرف ديك الصحه شنو تسوى شوف الناس اللي مرضى سيرة وسمس لك لي كتبت في سمس لمستعجلات في صبو الوقت من يعمس الحسد تنظر تمر أرسل زميل لما يوه النظر 6 شهور يبدل الحديد إلا ما يسكن عملية جراحية إلا كي أمودر إلا الصمام يبوشي إلا ما دعم أهلي أخو لأنه تسمح تميرة الأحداث نبنى باش مش كتسوي كي مش كتدار تسوى الصحة ونعطوا إحنا مثال واحد نعطوا مثال واحد باش نقرب لك الصورة والناس اللي عندهم القصور الكلاوية دياليز عشان دياليز نعطيك هذا نعطيك مثال هذا مثال نقرب لك الصورة هاد الناس هادو تيديروا يعني التصفيه هادي 3 نوبات في الاسبوع كل نوبه ب 700 درهم تقريبا هذه هي الضريبه يعني مش 14 شجر كوز زمرة اول يكاي يطلع حصه وتيطبروشها في ديك الماكينه 4 السوايع ياك 4 السوايع تجر فيها وهذه 3 ايام يعني 3 حصص في الاسبوع سكاس 700 درهم كيتو 3 باش هذا يجي فوق الحساب ديما الناس تتسال الناس 4 باش هذا يجي حساب فوق الحساب هو يوت وتتسال الناس زيد مرا ويجي فوق الحساب هو سكاس باش تسند مش كيتنفع قوة فما سمي فيها فما سمي تصفية باش مي باش ومازال عنده راه عنده ريجي خصو ما ياكلش البوتاسيوم شي حاجة اللي فيها البوتاسيوم تطلع للقلب مباشرة تيتقاد صاحبه نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة كل هذا فهمتي وما غاديش يريح معاك وما ياكلش ما بغا وما غاديش يكثر من الماء وما غاديش يكثر من الاتاي والسوائل وكذا شحال من الحوايج باش تعرف اش نتا تسوى عندك ديك الصحه باش تسمى ماذا كيف ربي تبارك وداك قرب المثال بزاف قالوا الاطباء بان الكلى تصفو 36 مره في 24 ساعه 36 دورة تصفو تيزال 24 ساعة الزهدار ربي تبارك وتعالى وديك اللي مريض نكرم طول كان تصفون ما سوزي غير ما لاس هي ربي تبارك وتعالى هي تصفوتي الزر هي تصفوت ذاتني 36 دور 24 ساعه سكاس يز الحساب سكاس 700 درهم 36 مشكل هذا يدي فوق 24 ساعه واش كليف الله يتنفق ربي تبارك وتعالى راه تزال واحد باش تعرف اشنا هي معافى في بدني راه شحال واحد ما عرف اشنا هو معافى في بدني باش تحسن الصحه ثاني كي نقول كله الحمد لله واللي ما كيغيوض نور اللي ما ديغونيسي عكس نور اللي كلشي بخير على 25,000 درهم تنفق عليك الله سبحانه وتعالى في 24 ساعة تشكس كسب 100 درهم تفوز 2.5 مليون غير ديال الكلاوي بوحدو بارك واحد وطال الكلاوي واحد مش كان 2.5 مليون وتعرف بأن وحدين أخرين ولله الحمد والمنة كلكم صليتوا العشاء طبطيتوا الرسكم بخير على خير تحسبوا كذلك والله حسب راك اللي تيديو الناس تيستنجاو ليه تيطبطوا ليه واش باش هاد القضية ولا لا تي التسير سيد السنجا ناس ما عندوش ديما ما عندوش باش يسنجا تيديه الناس وتيطلع العوره ديالو الله تبارك وتعالى الصوره لا في الدنيا في الاخره واش تعرف اش نجا اش تيسوى اش غيدير ما ريسك هذا سنين هو يغرانا تا وين هذا السير دين ولا هذا السطوطان ولا هذا السنجا ناس سنين هو يربى ديو ماني كذا تزيد في النغين غينا ولا ماني باش غادي تسنى هي المعافى في بدن ما عارفين شنو هو معافى في بدن معافى في بدن هو انت تتشوف اللي بغيتي تجي هنا تتشوف الوليدات وتتشوف الوليد والوالده وتتشوفهم مجمع معاهم راه كاين اللي تسمع الصوت ديال ولادو الكلام ما عرفهمش زريو ربي راه اللي سالوا نختار ونزغ الناس اللي قدام الناس وادي اسمه السعيد وادي اسمه وادي اسمه عمر وادي اسمه البورتني سنس ودبوت نور نيس بورتنا ويس باش تعرف شنو هو هذا باش تعرف معافى في بدني ما عندناش هذه القضيه ديال المعافى في بدني وهاد النعم هادو ثلاثه راه متوفرين فينا حنا ونعطيك الدليل ان شاء الله عز وجل بعدا نعطيك دليل بان ثلاثه بهم موجودين فينا حنا الان بهذا المجد ان شاء الله عز وجل ثم يعني النعمه الثالثه وقود عنده ماذا عنده قوت يومي عرفت شنو هو عنده قوت يومي واش كاين اللي تشتغل الصاص الا ذلك واش كاين اللي تشتغل الصاص لا يوم خدم يسمو اسم الدن نخت صديس يا هو الفريال يا 70 درهم واش كاين اللي تشي مغسس حتى هي عنده قوت يومي خلى عليكم بالله واش حنا غير حنا حنا حنا الطبقه اللي صغيتنا مولاي يا هي راه اي سكان تسلك لي مراتنا ربي واش ما عندناش قوت يومي حتى حنا كلنا لما خير فيكم يشكري فانت ثلاثة جديد لو كان يسينك مهم على الأقل كان هذا وصف هذا ما يشتين ثلاثة أيام يا نربع أيام يكن فيه ميك إسلماني ميك الأخضر واش حنا دابا واش عندنا غير قوت يومي راه تنعرف الناس عندهم الفريغوس الفريغول اللي نتمغرى والله الذي لا رب سوى لا تنعرف هذا سنيد الفريغول نتمغرى ينهيس فلوس ينهيس سلمان ينهيس الخضر ينهيس كل شيء هذا عنده قوت على هذا عنده قوت يومي هذا هو عنده قوت ست شهور هذا هو خاص قرر وابني تيمي ست شهور راه يشتر دوكان زوامان حتى يقدر زوامان الخدمه دي تا كبار برا شكون ما نبر ني تيمي واش حاجه عنده قوت يومي هذا ونعطيك مثال نعطيك امثله امثله باننا حنا ننعم ونتقلب في نعم الله شحال واحد الشباب عندي يقول لك عاودي خصنا نفتوس اوروبا نفتوس صغيره خصنا نفتوس الاخبار اوروبا فاك الاخبار الخليج فاك الاخبار وندير مقارنه بين المغرب ودوله افريقيه وبين المغرب ودوله اسيويه خليجيه او دوله المغرب ودوله اوروبيه الجزائر قال لك بغاو يفتحوا الحدود مع المغرب قال لك نشبعوا عندكم غير الحدود دي سيسي الدرنا شبعا نهار سليمان الديسير فقط ومؤخرا حكى لي واحد السيد جاو شي جزائريين هنا لكادير تيتقداو الدلاح الدلاح الدلاح قال لك قطع هذاك واحد المرسو وعطى باش يدوق قال لي لا شحال قطع واحد شويه وعطى لهذاك وعطى اللي هو وعطى المرضو وعطى لشي بنيه ما عرفش واش بنيه عنده وعطاهم قال لي لا ما تنعرفوش شحال الثمن قال لي لا غير خذ قال لي لا تنعرف شحال الثمن قال لي يا صاحبي يا اخوي قال لي لا تنوريش شحال الثمن قال لي لا راه هذا غير يعني عاد قدر وداك شويه قال لي لا بغيت قعد لا خذ راه حنا عادي جدا وما تيسلوهاش وشي في الجزائر وما يعطيك الدلاح على السبلي ما عطى 10 درهم ولا 15 درهم راه اقسم بالله الا عاود لي هذاك الا تيبكي ذاك الجزائري تيبكي يسيل لو جزائري الناس لا مغنعم نربي تبارك الله كان بغينا نشبعوا حنا غير عندكم غير ديسيروا الحدود بما يقدر الله يا سليمان بما يقدر الله المشاش عندنا حنا ما بغاوش السر ديالو مشاش الا ما كانش جا لكادير ما غاديش ياكلوا عرفتي قزقيس شنو كان يزويجن يزمز لاصني ورد الشعوري هو غادي عندنا حنا المشاش تيعزلوا في الحوت حنا حنا ولا لا التلاح التلاح نعطيك انا دابا مقارنه بين المغرب ودوله خليجيه كان الحصار على قطر وكذا يعني والمغرب صيفطات لهم مواد غذائيه وطيب كاين هادشي بالك هادشي ومن المواد اللي صيفطات لهم صيفطات لهم الدلاح باش نعطيك انا باش لاننا نتقلب في نعم الله ولا ندري عند الدباح غادي صيفطات المغرب للخليج للقطر عرفتي شحال تيتبع داك هذاك المرسو 2600 درهم 2600 ريال يسوقني واش كان اللي نزال غماس القطر 600 ريال راه اختي كابو تلاحظ مضيت الناس من السوسنر راه 2600 ريال تنضيت كي تزيد له مره القطر اختي قال لكم هاوني راه سبيس كان رجال الناس هي ورمي بدا تلاح تاع خوك يا شي جوا درت سنيت واش نتقلبوا في نعم الله ولا ما نتقلبوا في نعم واش عرفت هذه القضيه هذه ولا ما عرفتش حاسس بهذا الشيء ما حاسين بهذا الشيء مؤخرا يعني فرنسا قال لك ما عمروش شفت حكم ثلاثه نعمرنا لهم الاسواق وكذا راه بين واحد المغربي تا هو ديال الكروسه وصار وسط باريس في المولى بعض الشيء الزون ديال باريس اغي سكت انت ديال الكروسه زين لا جامع الفنا طول الزون ضامن تستغلمي تصايروا من دات لحتيك من هكا تينا تستغلى سي وزمان يزني عمل يعني ماذا نصبح منكم امنا في سير معافى في بدنه عنده قلت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره وقلت لك بعد ما عاد نعطيك دليل بأننا نحن متوفرين فينا النعم ثلاثة ولا لا هكا أنا نعطيك دليل نعمة الأعمال يستحيل تجيو نتوما لهنا وتخلي ولادكم يعني خايفين عليهم دابا أنت جاي هنا وخليتي مرتك وخليتي وليدك في أمان الله وحفظه ولا لا ما يمكنش تجي هنا وتتكا وسميتو وتتسنى العز ما يمكنش هذا الشيء ولا لا آمين وما يمكنناش نجمعوا هنا إذا ما كانش الأمن لا يورد غير اصلا صفرت لي النظار غير مزوي دابا سي بروجيكتور طيت سات نفسها سي غنيت وتبغي تقلم وانت دايس وين دين دوز قال يلاه السويس يورد زي مزيو لك راه بوريت يور هذه متوفره ولا لا اتفقنا على هذه باننا ننعم بنعمه الله النعمه الاولى نعمه معافى في بدنه واش عندها المعافى في بدنه ولا لا حنا بلادي انا نعطيك نسولك علاش جايين حنا عند السي طارق ضرب هذا سنسيقينا في زرزر على لاش جايين هنا وانا والله ما شفت السي طارق واش حط لينا شي كاس ديال المسج فيكم ديال شي واحد الشربه تاع المسج يا بيزي الا ما كيولي زوال قال لك زوال ولي السكر يا واحد بوحدك انت وينك ليتي الحلوه اه الشاشه ديال على هو اللي الريجي والسكر وكني في الحلوه ماشي ريجي مادام واحد الحلوه يختي لنا بواحد انت وهذا عطاش الحشيش الكره فهذا ماذا فهذا ما كلكم معزل في ابدانكم كل شهر تقل زعما زور كازاد ديسر سير انت تدك والله مكازر يتقل منك والله وقت السبب تقل مزور كازاد واش كان تاس صبر ما وصليت صبر ما يقول شي باش مش باش نسير منكم كل فوندوس كاليا هذا اذا معافى ماذا معافى في بدن عنده قوت يومي كلكم ما يمكنش يطريحنا وتخدي يعني ما معشي ما ولا يستحيل لا خطا قلت ماذا عنده ماذا من اصبح منكم امنا في سربه كنا حتى الان ولله الحمد معافا في بدنه كنا ولله الحمد لله نصر سيروا بلادكم ديروا ان شاء الله عز وجل ان شاء الله تبارك وتعالى هذا اللي بقى له ثم ماذا عنده قوت يوم يعني يقول لا الحمد لله كي قداني في الدروان الشهر نسيت نضي فلا سنيني منسيت نضي ولله الحمد لله يعني حتىني يون وجيش يصغي زي الشيف نضيه فكأنما حيزت له الدنيا بأزافر واجمعت لنا الدنيا ولا اجمعت نحتاج إلى شكر الله سبحانه ولسنا بأكرم على الله لا بد قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم وإن عذابي لشديد لسك في النعمة لديك صبرك بطورته والشكر تشكر الله بلسانك تثني على الله وتحمد الله تشكر الله سبحانه وتعالى وتتحدث بنعم الله أما بنعمة ربك فحدث تشكر الله بطورته سولني تعتقد اعتقادا جازما بأن المنعم والمتفضل هو الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم تشكر ربي طورتاس الجوارح اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكر واش بالك واش حنا في نعم الله ولا ماشي في نعم الله صلى الله عز وجل يديم علينا هذه النعمه في الدنيا وفي الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما دام محيدنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا هذا المولود نسال الله عز وجل بدعه نباتا حسنا نسال الله تبارك وتعالى ان يجعله مباركا على ولده وعلى امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا واصلح احيانا الحمد لفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سامع القريب المجيب الدعوة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا صلى الله تبارك وتعالى هذا المولود كما أشرت أن يجعله مباركا على والده وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى بدأه نباتا حسنا وانفع به البلاد والعباد يا رب البلاد والعباد واستسمعكم كثيرا لنطلط عليكم أيها الأفاضل وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الله